بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، صلى الله وسلم وبارك عليه كلما صلى عليه المصلون، وصلى الله وسلم وبارك عليه كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وسلم اللهم تسليما مزيدا. سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، معالي رئيس شؤون المسجد الحرامي والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب الفضيلة العلماء، أيها الإخوة والأبناء المتسابقون في أشرف ميدان تسابق في حفظ كتاب الله تعالى وتلاوته وتفسيره وتجويده، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى إليكم أن هيأ لنا هذه الميادين العظيمة الشريفة التي يتسابق فيها من ابتغى عملا صالحا يقرب إلى الله تعالى. نحمده سبحانه على ما جعل في قلوب عباده من الفرح بكتاب الله تعالى. قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أحمده سبحانه إليكم أن جمع هذه الأمة على القرآن والسنة، أن جمع هذه الأمة على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فله الحمد كثيرا كما أنعم كثيرا. وإني في هذا المقام لا أتذكر، ونحن في هذا المكان العظيم الشريف المقدس المطهر في بيت الله الحرام في مكة المكرمة في شهر الله الحرام، نتذكر أول يوم أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وانطلقت فيه رسالة الإسلام، وبلغ عليه الصلاة والسلام القرآن والرسالة للناس، حيث كان الناس الذين آمنوا به على عدد يد أصابع اليد الواحدة، لا يؤبه لهم، يحاربون ويذلون وتنتهك حرماتهم، وليس لهم شأن حتى بين أهليهم وقبيلتهم وذويهم وفي بلدهم. ثم ما شاء الله أن توسع الأمر وانتشرت الهداية، وانتهت الفترة المكية من الرسالة المحمدية بعدد قليل من المؤمنين الذين لقوا في السنوات قبل الهجرة ما لقوا من أنواع النكال والتعذيب والشدة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فبنى دولة الإسلام وأقامها على قواعد الشرع، ونزل إذ ذاك تفاصيل الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات وأحوال الأسرة والمعاهدات وأنواع الأحكام التي تحتاجها الدولة ويحتاجها الناس. أعز الله نبيه عليه الصلاة والسلام ورفع ذكره، رفع ذكره بين الناس وبين الأمم وفي الأرض جميعا. انتصر عليه الصلاة والسلام انتصر محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام على قريش وعلى قبائل العرب وعلى أهل الجزيرة. ثم انتصر محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام على فارس وعلى الروم، فوصل صحابته عليه الصلاة والسلام وصلوا إلى الصين شرقا وإلى البحر غربا في الأندلس والمغرب. وذلك ذلك الانتصار تحقيق لوعد الله تعالى له، حيث قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فمن لم يقنع يوما من الأيام، في يوم مضى أو في يوم حاضر أو في يوم نستقبله، من لم يقنع بشهادة الله بأن دين الله غالب وأن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام منتصر وأن دين الإسلام ظاهر على غيره وأن أهل الإسلام غالبون، فإنه لن تكفيه شهادة، وكفى بالله شهيدا. لقد أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام على معان عدة. أسسها على توحيد الله تعالى، على تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فلا يعبد في أرض الله إلا الله سبحانه وتعالى، وأن محمد رسول الله فلا تتبع سنة ولا شريعة إلا ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم تفاصيل الاعتقاد الصحيح الذي به تجتمع الأمة، ثم الحرص على إظهار العبادات وأعظمها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم، لقد أعز الله هذه الأمة، أمة العرب أولا، وكانت أمة منسية في التاريخ لا قيمة لها، لم يسبق لهم أن صار لهم هيمنة ولا سلطة ولا قوة، ولكن انتصروا وعلوا في البلاد وحكموا بين العباد، وذلك لأنهم أخذوا بالشيء الواحد الذي ينصرهم، وهو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام، الكتاب والسنة. أقام الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أقاموا معالم الخلافة في عدلها ومساواتها وحرصها على الحق. أقاموا ذلك ما شاء الله في مدة وجيزة من الزمن لتكون نبراسا وشهادة لمن يأتي على من يأتي بعد ذلك ممن يلي الولايات أو يحكم الدول أو يكون في شأن ما من أمر الناس. فأقاموا العدل بين العباد وأقاموا أسس الأمانة وصرفوا أمر الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن فيه نص اجتهدوا فيه ما فيه تحقيق لمصلحة العباد. ثم توالت دول الإسلام، توالت من الدولة الأموية التي كانت هي أفضل الدول بعد دولة الخلفاء الراشدين، أفضل الدول أصالة وأفضل الدول قوة وأفضل الدول نشرا للإسلام ومحافظة على ما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. كانوا مهتمين بأصل العروبة وأصل الإسلام وكانوا حريصين على نشر هداية الإسلام قبل أي شيء آخر. ثم توالت دول الإسلام المتنوعة وصارت دويلات، ثم ضعفت دولة الإسلام وصار ما صار، وذلك بالتخلف عن تحقيق أصول هذه الشريعة. أيها الإخوة الكرام، هذا الزمن زمن منذ 100 عام جاء فيه الاستعمار، والاستعمار لما جاء جاء يريد انحراف المسلمين، يريد ذهاب كل أركان القوة في بلاد المسلمين، قوة العقيدة، فعمل هنا الكثير من البرامج لإضعاف العقيدة في النفوس، قوة الإيمان، قوة الولاء لله ولرسوله ثم لأمة الإسلام، جعل هناك أنواع الولاء للشرق أو للغرب، فضعفت أمة الإسلام وكثرت الشعارات، شعارات تذهب إلى تقديس العروبة وأنها هي الجامعة لنهضة هذه الأمة، وشعارات تذهب إلى النموذج الغربي أو إلى النموذج الاشتراكي، ومن ثم جاءت هذه الشعارات بأنواع من الدساتير المختلفة، كل دولة عملت أنواعا من الانتقاء لدساتير مختلفة ولقوانين متعددة، ولكن آل الأمر إلى أن كل التجارب فشلت وكل الشعارات لم تنجح، بل جاءت هذه الأمة بالوبال، والآن استيقظ الضمير المسلم في كل العالم العربي وغير العربي على أن محور نهضة هذه الأمة ومحور قوتها إنما هو بالإسلام لا غير، إنما هو بالقرآن العظيم الذي هو كتابه جل جلاله وتقدست أسماؤه، فالرابطة الحقيقية القومية هي الرابطة الإسلامية فقط، هي الرابطة الإيمانية التي تجمع الناس على الاتجاه لهذه الكعبة المشرفة العظيمة. اليوم نحتاج إلى أنواع من العبرة. لما قامت المملكة العربية السعودية وأسسها الملك الصالح عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء، كان الناس إذ ذاك يرضخون في أنواع من الاستعمار، وأكثر جزيرة العرب لم يأبه بها المستعمر لعدم حاجته إلى ما فيها من الرمال أو الأودية أو الصخور، فقيض الله هذه الدولة أن تقوم على يد الإمام المؤسس، فكانت قائمة على أساس هو الكتاب والسنة. الناس في الدول كلها بعد الحرب العالمية الأولى ذهبوا إلى دساتير مختلفة، وقامت المملكة العربية السعودية وحيدة في ذاك على أساس الكتاب والسنة، مرجعيتها الكتاب والسنة، ومظلتها الكتاب والسنة، وما أجمعت عليه الأمة وما اختلفت فيه الأمة فلها في اجتهادات علمائها ما يناسب الزمان والمكان والعوائد والأحوال. قامت هذه المملكة على نموذج صالح، وقام العلماء فيها على مساندة ولاة الأمر، مساندة ولاة الأمر في تنظيم الدولة، التنظيم الإسلامي الذي يكون قريبا من تنظيمات الزمن الأول، سواء في القضاء الشرعي أو في المرجعية العلمية في الفتوى أو في التعليم أو في رابطة الناس وتآخيهم وتآلفهم أو في أنحاء شتى. ولذلك تجد في هذه البلاد ولله الحمد من تفاصيل اتباع السنة في أنظمة الدولة ما لا يعرفه إلا أهل العلم الذين دخلوا في هذا بعمق. ومع ذلك فنحتاج إلى كثير من أنواع الثبات والتثبيت على هذه الأسس العظيمة. لما كان الأمر كذلك مضى على أساس بين قوي في تآخ بين الأمة الإسلامية وفي تحاب بين جميع العرب وجميع المسلمين والالتفاف حول هذه البلاد وحول هذا البيت العتيق. ثم آل الأمر إلى أبنائه وساروا على هذا العهد إلى وقتنا الحاضر وقت خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله ووقت سمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز وفقه الله وجعلهم منبر خير وشداة حق دائما وأبدا. ولكن اليوم نرى أنواع من التجارب لتحكيم القرآن أو لمرجعية للكتاب والسنة إما على مستوى دول وإما على مستوى دعاة وإما على مستوى جماعات وفئات وأحزاب. وهذا كله مما يحمد أن يكون الاتجاه إلى تحكيم الكتاب والسنة والحرص على كلام أهل العلم واجتماع الأمة على كلمة بينة. والله جل وعلا بين لنا أن الحكم يجب أن يكون بالحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وابتلى الله ذي القرنين بقوم واختبره بهم فأجاب ذو القرنين عن هذا الابتلاء بقوله في كما في آخر سورة الكهف قال أما من ظلم فسوف نعذبه. قال الله له إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا اختبارا وابتلاء له. وسورة الكهف هي سورة الابتلاء. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ليعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. طريق واضح حكم بالعدل وحكم بالحق وابتعاد عن اتباع الهوى والتفريق بين الناس بين الظالم وغير الظالم بين الفاسد وبين الصالح بين المعطي بالحق وبين المعطي بالهوى والظلم والعدوان. لا يمكن أن يستقر للناس حياة صالحة إلا أن لا يكون للظلم وجود أو أن يقل الظلم. فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. وأعظم ذنب عصي الله جل وعلا به ويمقته الله جل وعلا الظلم. وليس الشرك بالله إلا أحد أفراد الظلم لأنه ظلم في حق الله تبارك وتعالى وعدم تنزيل العبادة في موضعها ولمن تليق به. اليوم لدينا تجارب كثيرة وإن طال الكلام لكنه مهم. لا يمكن أن يكون هناك تأصيل لإصلاح بفوضى فوضى بأي نوع من أنواع الفوضى فوضى فكرية سواء كانت بكتابات أو بمحاضرات أو انتشار في أجهزة في مواقع الإنترنت كتويتر وغيرها. لا يمكن أن يكون هناك إصلاح بفوضى فكرية وفوضى هوى وفوضى أحقاد، وكل من ركب مركب الهوى والفوضى فإنه لن يصلح هذه الأمة، بل سيفسدها، بل سيفسدها، وإن كان له أتباع وإن كان له أنصار. أيضا الفوضى لا يمكن أن تصلح في المجتمعات ولا أن تصلح المجتمعات. المجتمعات تصلح بالاجتماع على كلمة الله تعالى، وإذا كان هناك ما يوجب الإصلاح ويوجب الغيرة فإنه يكون بطرقه الشرعية التي جاءت في زمن الأول، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا الأمر الذي أصلح أولها. ولهذا شدد الله جل وعلا في القرآن وفي السنة، النبي صلى الله عليه وسلم شدد على لزوم الجماعة والحذر من الفرقة، وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لذلك كل من يسعى إلى وسيلة من وسائل الاجتماع فإنه على رحمة وبالرحمة، وكل من يسعى بوسيلة من وسائل الافتراق فهو على وسيلة من وسائل العذاب الذي يريده بنفسه وبمن حوله. أسأل الله جل وعلا أن يوفق قادة المسلمين جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعل هذه الأمة في نهضتها محكمة للكتاب والسنة، ساعية لما فيه الحق، مجتنبة ما فيه الباطل، محققة لأعلى المصالح، ودارئة أكبر المفاسد. جمع الله كلمة المؤمنين والمسلمين على الحق والهدى. في هذا المقام أشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أيده الله وأتم عليه نعمة الصحة والعافية، ولمقام سمو ولي عهده العناية بهذا العمل الإيماني القرآني العظيم والحرص عليه، كما أشكر لهما حرصهما على كل أمور الدعوة الإسلامية وما ينفع المسلمين ويجمع شملهم. كما أني أشكر سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة على حضوره لنا في هذه الليلة المباركة و إدخال السرور على أبنائه حفظة كتاب الله تعالى، وإدخال السرور علينا جميعا، ومتعنا بهذه الكلمة وافية، جعل أعماله مباركة وجعل عمره مديدا في صحة وعافية ونفع للإسلام والمسلمين. كما أني أشكر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في معالي رئيسها الشيخ الدكتور عبد الرحمن السيس، وفقه الله على تعاونهم الكبير في إقامة هذه المسابقة على مدى 10 أيام في أروقة هذا البيت العتيق. وأشكر لجميع الإخوة المساندين ولأمانة المسابقة ولجميع اللجان العاملة جهدهم الكبير في إنجاح أعمال هذه المسابقة. ثم لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل لإخوان المشايخ أعضاء لجنة التحكيم من بلدان إسلامية مختلفة على ما اجتهدوا فيه في تقييم هذه التلاوات وإنجاح أعمال هذه المسابقة، جزاهم الله عنا وعن المتسابقين خيرا. ثم إني أهنئ أبنائي وإخواني الذين تسابقوا وحضروا إلى مكة وأكرمونا باستضافتهم في حضور هذه المسابقة والتنافس فيها، من فاز منهم ومن لم يفز بالمراكز المتقدمة، وهنئهم جميعا على ما قام في صدورهم من كتاب من حفظ كتاب الله تعالى والنور الذي بين جنباتهم زادهم الله إيمانا ونورا. وأخص بالتهنئة الإخوة الفائزين، وفقهم الله وجعل القرآن لهم نورا ونبراسا، وجعلهم من قادة هذه الأمة في تعليم القرآن وفي تحفيظه وتجويده والبذل له، فإن هذا القرآن كلام الله يستحق منا أكثر ويستحق منا أعظم ويستحق منا أن تبذل فيه الأنفس والأوقات والليل والنهار. زادنا الله وإياكم من الإيمان والتقوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم فاغفر لنا جميعا جما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.